والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. وقال البراء: فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت النساء والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء. رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: وإني لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام، فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. رواه البخاري. فاستقر به الركاب في طيبة الخير، وأسس المسجد، وآخى بين المهاجرين والأنصار، فآثر الأنصار إخوانهم على أنفسهم، وفُرِضَت أحكام الإسلام، وتوطَّدَت أركانُه، وتلاحقَ المسلمون إلى المدينة، وتآلَفوا على الإيمان، فكثُرَت عداوةُ العرب، وتألَّبوا على أهل الإسلام، فأذِنَ الله لرسولِه بالجهاد، وواعدَه بالنصر، أُذِنَ للذين يُقاتلون بأنهم ظُلِموا، وإن الله على نصرِهم لقدير. فبدأت الغزوات والسرايا، فأعز الله دينه، ونصر عبده ورسوله، ومكن لأهل الإسلام. فأول الغزوات بدر، وآخرها تبوك. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأقام فيها، وكاتى من حوله من زعماء الكفار وملوكهم يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتيه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون دينهم. وأنزل الله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكانت نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام العاشر من الهجرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته الأولى والأخيرة، وجعل يعرض فيها بموته قائلا: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبعد الفراغ من خطبته بعرفة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. ثم قبضه الله إلى الرفيق الأعلى بعد قفوله من حجته في شهر ربيع الأول، وقد أظهر دينه على الدين كله، وجعل العزة لمن تمسك بهديه، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. قال ابن حزم رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. فصلوات الله وسلامه عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، تلكم شذراتٌ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتجلى فيها سنة الله في الحق والباطل، وبديع صنع الله لأوليائه وحسبه. فمهما اشتد المكر والكيد، فالذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز.